طب وفي مجموعات شمسية تانية قالوا وان فيها برضو ارض، طب والارض دي مش فيها برضو ناس؟ قال لك ده فيها ارض زيك تمام. هذه العظمة بقى، وهو على جمعهم اذا يشاء ايه، اذا يشاء قدير.